تقول: ما حكم تقصير مقدمة شعر الرأس كل فترة من أجل الزينة؟ لا نعلم بذلك شيئا، ولو تركت لكان أفضل. وإذا دعت الحاجة إلى ذلك للزينة للزوج من غير قصد التشبه بالكافرات، بل للزينة للزوج أو لأن بنات جنسها يستعملن ذلك يرينه زينة، فلا يمر فيها، لأنه ليس هناك دليل يدل على تحريم التخريب من الرأس والأخذ من الرأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.